ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أما القسم الأول فلا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا ربهم تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فهذا القسم الأول وهو ظالم لنفسه، وهو الذي وقع في المحرمات وأنقص من الواجبات، فهذا ظالم لنفسه، نعوذ بالله أن نكون منهم، قولوا آمين. أما الصنف الثاني ومنهم مقتصد، وهو الذي أدى الواجبات، فعل الواجبات والأركان، وترك المحرمات والمنهيات، لكنه لم يستبق في الصالحات الباقيات من النوافل ويتسابق فيها مع الصالحين. أدى الواجبات ووقف عندها، وترك المحرمات ووقف عندها، ولم يتجاوز ذلك بفعل بالإكثار من أنواع النوافل والعبادات، فهذا هو المقتصد. أما النوع الثالث جعلني الله وإياكم منهم، قولوا أمين، وهو السابق بالخيرات بإذن الله، هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم انطلق بعد ذلك في النوافل وأنواع الطاعات من المستحبات يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. قال: سابق أن يسبق غيره. فإذا كان الناس يقرؤون نصف جزء وجزءا في اليوم، فإنه يقرأ أكثر من ذلك. وإذا كان الناس يصلون الفرائض ومعهم الرواتب، فهو يفعل ذلك ويزيد عليه بالقيام، ويزيد على ذلك من صلوات النوافل. وإذا كان الناس أو بعض الناس يكتفي برمضان، زاد على ذلك من نوافل الصيام، وهكذا يسبق غيره إلى طاعة الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا النوع، ففي أي الأنواع أنت يا عباد الله حاسب نفسك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، يتعذر كثير من الناس عندما يسمع الموعظة والتذكير بالطاعات والعبادات، يقول: نحن في هذا الزمن وقتنا ضيق والأشغال كثيرة. أقول: والله يا عباد الله، قد رأيت بعيني وسمعت بأذني من يجتهد في العبادات في هذه الأيام، لن أذكر لكم من سلف هذه الأمة، وهم قدواتنا عليهم جميعا رحمة الله، حتى لا يأتي أحد ويقول: والله هؤلاء السلف، والله رأيت في هذه الأيام، في أيامنا هذه وفي عصرنا هذا، من يختم في كل يوم ختمة من القرآن. تقول: ليس عنده أولاد، ليس عنده أسرة. أقول: بل هو رجل كبير في السن، وعنده ثمانية من الذرية ما بين ذكور وإناث، وهو رجل فقير ويكدح ويتعب، ويختم في كل يوم ختمة كاملة. حتى كلمه بعض الناس فقالوا، ذكروا له الحديث: لا يفقه من ختم في أقل من ثلاث، فأصبح يقرأ في كل يوم عشرة أجزاء. رأيت بعيني والله في هذه الأيام من يسبح الله جل وعلا، وقد جلست معه جلسة خاصة، يسبح الله آلاف المرات في اليوم الواحد ما بين التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من الأذكار الثابتة عن رسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. وفي أيامنا هذه من يختم القرآن كاملا في ركعة واحدة في قيام الليل، كما ثبت ذلك، كما قال الإمام النووي رحمه الله، صح ذلك عن عثمان بن عفان وتميم بن أبي سعيد رضي الله عنهما. ولكن أقول حتى في في هذه الأيام سمعت الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه العالم بن العالم أبوه العالم الذي توفي في القرن الماضي وكان يدرس في الحرم النبوي الشريف، كان عالما صالحا وله كتب وله بعض الأشرطة يسيرة موجودة إلى الآن، يذكر هذا العالم وأن سمعت منه مباشرة يذكر عن والده أنه فعل ذلك كثيرا، يرجع بعد صلاة العشاء إلى الصلاة في الحرم النبوي، يرجع إلى بيته فيستقبل القبلة ويكبر الله ويستفتح الفاتحة فلا يقطع الفجر حتى ختم القرآن بأكمله بركعة واحدة كما كان بعض السلف يفعل، يروى عن أبي حنيفة وصح عن عثمان وتميم بن أمس الداري وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. فالقضية قبل كل شيء توفيق من الله جل وعلا، فينبغي للعبد أن يخلص مع الله وأن يدعو الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده. أختم بعبارة جليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أنه ما سأل العبد ربه أعظم من أن يسأله المعونة على طاعته. وقد علم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيا عبد الله لا تسلم من الصلاة أبدا. اختار الشيخ الإسلام وغيره أن الدعاء يكون قبل التسليم من الصلاة، فلا تسلم من الصلاة يا عبد الله حتى تأتي بهذا الدعاء النبوي الثابت الصحيح الذي علمه لحبيب له عالم من علماء الأمة، بل هو إمام علماء هذه الأمة المحمدية، هو معاذ بن جبل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا يا ارحم الراحمين. اللهم ردهم الى بلادهم سالمين غانمين ماجورين غير ماجورين، وقد رجعتهم بفضلك انت وجودك يا الله كما ولدتهم امهاتهم يا ارحم الراحمين. اللهم اتم عليهم عبادتهم بخير وعافيه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله